لو يعطون من الأطباء حبوب للاستعمال، وتعرف أن أكثر الأدوية اللون الأبيض، وحط مثلا في الثلاجة مع حبوب أخرى، إذا جيت من بكرة ما عرفت حبوب. من يعرف هذه الأمور إلا الأطباء؟ فمثلا إذا استشار، إذا قدرنا أن في دولة تريد أن تورد علينا أدوية، يجي لما علماء الشرع يقول اشتبوا الأسلام بالأدوية الفلانية، هو يروح العلماء الطب. لا مهبلة أبدا مهبلة، لكن في مسألة الأحكام الشرعية مثلا، هل يجوز أن تكون المرأة طبيبة للرجال والرجل طبيبة للنساء؟ هذه مسألة شرعية. نعم، ما هي طبية أو هي أمور فيما يتعلق بشؤونه واختصاصاته. لا، أما أنا إن كان من العلماء فأنا ما دخل في الطب أبدا. نعم، إيه؟ الأفراد هذه ترجع إليك، قد يكون مثلا مسألة تشكل عليك، ولكن ما ودك تطلع الناس عليك، ولكن إذا استشار طيب. وهنا الاستخارة، هل تقدم على الاستشارة ولا الاستشارة على الاستخارة؟ نعم، فيه قولان، فيها قولان. بعض يقول استخر الله، وإذا رأيت بعد الاستخارة الميل إلى شيء ما لا تستشر أحد، لأن الله عز وجل، لأنك فوضت الأمر إلى الله وهداك الله لهذا الشيء، فلا تسأل أحد، لا تستشر أحد. ومنهم من يقول إذا استخرت الله ولم يتبين لك الأمر فحينئذ استشر، ويكون الشور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخاره الله لك. ده هذه ما فيها استخارة، نقصد بالاستخارة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا هم الإنسان بالأمر وأشكر عليه من يصلي ركعته. لا، هنا هذه مسألة، مين مسألة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة هل هي قبل أو بعد؟ أما مثلا إذا شاور بأمر من الأمور ولا صلاة الاستخارة، فهنا إذا عزم توقع الله. نعم، مش تقولون في هذا؟ هل يستشرط في المستشار أن يكون عدلا؟ ما أظن أحدا يستشير من ليس بعدل، لأنه غير أمين، لا يستشير، لم يخشى منك. نعم، نعم، قبل إن ينصركم الله. لأن يأتي جواب الشرط لازم تكون متصلة بالجواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أظن أنتين من ما سبق. طيب،